بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه المسند الصحيح: قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني، قال يحيى أخبرنا، وقال أبو الربيع حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة، ونهي أن يكف شعره أو ثيابه. هذا حديث يحيى. وقال أبو الربيع: على سبعة أعظم، ونهي أن يكف شعره وثيابه: الكفين والركبتين والقدمين والجبهة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فهذه الأحاديث تتعلق بالسجود والأعضاء التي يسجد عليها، وقد جاء في هذه الأحاديث منها ما فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم، ومنها أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. ومعنى قول أمر النبي هذا حكاية كلام الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر، وأما قوله أمرت فهو ذكر كلامه عليه الصلاة والسلام، وأنه من قوله حيث قال أمرت. أما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو من كلام الصحابي وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه يحكي ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن السنة وحي من الله، كما أن القرآن وحي من الله، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت ونهيت، الأمر له والناهي هو الله عز وجل، الأمر له هو الله. وإذن فالسنة هي وحي من الله كما جاء في أدلة كثيرة، ومنها قول الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالقرآن وحي من الله، والسنة وحي من الله سبحانه وتعالى. يقول ابن عباس: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة، ونهي أن يكف الشعر وأن يكفت الثوب. وذكر أن هذه رواية أحد شيخيه، وأما الشيخ الثاني ففيها تفصيل الأعضاء، وهي الجبهة واليدان والركبتان والقدمان. إذن السجود يتعين يكون على هذه السبعة: الوجه واليدان، الجبهة، وفي بعض الروايات الوجه، وفي بعض الروايات الجبهة والأنف، واليدان والركبتان والقدمان. فهذه يتعين أن تكون على الأرض، ولا يجوز أن يرفع شيء منها. وإذا حصل أنه لم يسجد على وجهه أو على يعني ركبتيه أو على يديه أو على رجليه، فإنه لا تصح الصلاة بذلك، لأنه لا بد من وجود السجود على هذه الأعضاء السبعة، لا بد من وجود السجود على هذه الأعضاء السبعة. وفيه ذكر الأمر والنهي، وأنه نهي أن يكف يعني شعرا، يعني معناه أنه يعني يتركه، أنه يؤخره عن هيئته التي عليها من جهة الأمام، يعني لا يتركه على هيئته بحيث يسجد على شعره الذي هو مقدم رأسه. وكذلك لا يكفت الثوب، بمعنى أنه لا يعني يشمر، يعني بحيث يجعل كميه يعني مكفوفين، أو كذلك ثوبه يعني يكون يعني مرفوعا، وإنما يتركه كما هو، يترك يديه أو كميه، ويترك ثيابه على ما هي مستوصلة، فلا يفعل شيئا في ذلك من أجل الصلاة. هذا الحديث متن. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة، ونهي أن يكف شعره أو ثيابه. هذا حديث يحيى. وقال أبو الربيع على سبعة أعظم، ونهي أن يكف شعره وثيابه الكفين والركبتين والقدمين والجبهة. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني هو سليمان بن داود. نعم، هو أبو سليمان بن داود. عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس. طاووس بن كيسان. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا. وهذا مثل الذي قبله، فيه الأمر لأنه أمر بأن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف شعرا ولا ثوبا، فهو مثل الذي قبله لأنه مختصر. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد وهو ابن جعفر عن شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع، ونهي أن يكفت الشعر والثياب. وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا عمرو الناقد عن سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهزم قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والرجلين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب ولا الشعر. ثم ذكر هذا الحديث عن عباس وهو مثل الذي قبله، وفيه زيادة الإشارة إلى الأنف، وأنه قال جبهته وأشار إلى أنفه، يعني مع أنفه أو معها أنفه. نعم. قال حدثنا محمد بن حاتم عن بهز بن أسد عن وهيب بن خالد عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني ابن جريج عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب: الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. ثم ذكر الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم، إلا أن فيه ذكر الجبهة والأنف، ذكر الجبهة والأنف، هناك ذكر الجبهة وأشار الأنف، وهنا ذكر الجبهة والأنف، يعني أنهما معا يعني يسجد عليهما. قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن سرح عن عبد الله بن وهب عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال حدثنا عمرو بن سواد العاملي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه أن كريبا مولى ابن عباس حدثه عن عبد الله بن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث رضي الله عنه يصلي ورأسه معقوص من ورائه، فقام فجعل يحله، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال: ما لك ورأسي؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. وذكر هذا الحديث عن ابن عباس وهو أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص، فجعل ابن عباس يحله وهو في الصلاة، يعني عبد الله بن الحارث في الصلاة وابن عباس يحله في الصلاة، ولما فرغ من صلاته أي عبد الله بن الحارث قال: ما لك ولرأسي؟ قال: يعني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من يصلي ورأسه معقوص، إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف، إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف، يعني المكتوف معلوم أنه لا يتمكن من السجود على يديه، لأنه لا لكون المكتوف يعني يداه قد ضمت إلى ظهره فلا يستطيع أن يسجد على يديه، فهذا يعني معناه أنه لا يسجد على شعره أو ما استرسل من شعره أو الأمام من شعره، فلا يعني يزيله أو يذهب به يعني إلى الخلف، وإنما يتركه هذا الأمام يسجد يعني مع جبهته، الشعر الذي متصل من جهة الجبهة فإنه يترك ويسجد الإنسان عليه ولا يكفته ومعنى ولا يكفه، ومعنى ذلك أن الإنسان يعني يصلي يعني على وشعره مسترسل أمامه ولا يكفه إلى الخلف، ومثل من يفعل ذلك كالذي يصلي وهو مكتوف اليدين جعلتا وراء ظهره فلا يستطيع أن يسجد، يعني من لا يحسن السجود على كل ما يراد منه السجود عليه. نعم. قال حدثنا عمرو بن سواد العاملي عن عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير، بكير بن عبد الله بن أشج، عن كريب، وهؤلاء الأربعة اللي في آخر الإسناد مصريون، مصريون هؤلاء الأربعة اللي في آخر الإسناد مصريون. نعم. عن كريب عن ابن عباس. نعم. يقول هل من السجود على القدمين أن يضع كل بطون الأصابع على الأرض؟ يضع بطون الأصابع، هذا هو الأولى، يجعل بطون أصابع إلى الأرض، ولكن إذا ما فعل وإنما وجدت أطراف الأصابع على الأرض سواء وضعت بطونها أو لم توضع فإن السجود قد حصل. ومن الناس من لا يستطيع أن يعكف أصابعه وإنما يضعها على الأرض، الإنسان الذي يستطيع يستحب له أن يجعل بطون أصابعه إلى الأرض، والذي لا يستطيع يجعل أصابعه على الأرض. هل كفت الغترة أو الشماغ قبل الصلاة يدخل في النهي؟ الإنسان يترك ثيابه كما هي فلا يعمل شيئا لغترته، بمعنى أنه يجعلها فوق رأسه إذا أراد يعني أن يصلي، أما ما كان من عادته أنه واضع يعني هيئته هذه دائما وأبدا هذا يعني لا شيء عليه، وإنما الذي يحصل منه ذلك من أجل الصلاة فلا يجوز له ذلك. هناك من قيد النهي عن الكفت حال الصلاة، وأما من فعل قبل ذلك فلا يدخل في النهي، هل هذا صحيح؟ الذي يبدو أنه ليس بصحيح، وإنما الإنسان يعني قد يفعل ذلك ثم يعني يستمر عليه، لكن يعني لا يصلي وهو على هذه الهيئة، بمعنى أنه يعني يتهيأ قبل يعني لا لا لا يعني قبل ذلك ويرفع ثيابه أو يعني يكف ثيابه يعني كميه ويعني يرد أطرافهما إلى الداخل فلا يفعل ذلك، وإنما يترك هذه الأشياء حتى يسجد عليها. لو رفع أحد رجليه حال السجود بعد أن وضعها هل تبطل السجدة؟ إذا كان أنه حصل الوضوء وضعها في الأرض ثم رفعها بعد ذلك لا يؤثر، وإنما الذي يؤثر لو لم تصل إلى الأرض. إذا في حديث ليس في الطبعة يقول في يوجد حديث في هذا الباب في بعض الطبعات دون الطبعة التي معنا لنقرأ فيها، وهي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو ابن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف، وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. هذا من الحديث من عباس، حديث العباس هذا من الحديث من عباس، يعني عبر هنا بالأطراف وعبر بالوجه، عبر بالأطراف وعبر بالوجه، والوجه يشمل الجبهة والأنف. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن بكر وابن مضر عن ابن الهاد، ابن الهاد هو يزيد بن عبد الله بن أسامة ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، نعم، عن عامر بن سعد، نعم، عن العباس بن عبد المطلب، نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. ثم ذكر هذه الحديث المتعلقة بالسجود وكيفية الصلاة يعني فيما يتعلق بالسجود وغيره، وقال في هذا الحديث اعتدلوا في السجود. ومعنى الاعتدال في السجود أنه يكون متوسطا بين أن يركب بعضه إلى بعض فيعني يلصق الفخذين في الساقين والبطن في الفخذين ويجعل يعني يديه على الأرض فيكون يعني كأنه متصل بالأرض, يعني ليس الأعضاء بعضها متميز عن بعض وإن بعضها راكب على بعض. هذه هيئة يعني خلاف الاعتدال. وأيضا يقابلها الزيادة في ذلك لأن يكون الإنسان يعني يمتد ويعني يعني كأنه يكاد أن ينبطح على بطنه يعني بسبب هذا الفعل, وإنما يعني يتوسط بين ذلك بين يعني هذا الإفراط وهذا التفريط. يعني بعض الناس يعني كأنه يريد أن يطير أو يعني يبرك على الأرض أو ينبطح على الأرض, فهذه هيئة خلاف الاعتدال الذي أشار إليه الحديث, وإنه التوسط بين هذا وهذا. تدل في السجود بلا ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب, يعني أنه لا يجعل ذراعيه على الأرض وإنما تكون يديه على الأرض وذراعاه مرفوعتان, وذراعاه مرفوعتان ليست لاصقة بالجنبين وإنما مع المجافات, فلا يفعل هذا الفعل الذي هو مثل يعني ما يفعله الكلب وهو أن يضع يعني يعني يعني يده كلها على الأرض, فالذي يصلي ويده على الأرض ومرفقه على الأرض وذراعه على الأرض يعني هيئته مثل هيئة الكلب. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن وكيع بن الجراح عن شعبة الحجاج عن قتادة بن دعامة عن أنس نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وفي حديث ابن جعفر ولا يتبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. وهذه طريقة ثانية فيها بدل يفترش ذراعيه يعني كفراش الكلب يعني قال يتبسط, وهو بمعنى يفترش يعني معناه أنه يبسط ذراعيه في الأرض كما يفرش ذراعيه في الأرض. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر قال وحدثنيه يحيى بن حبيب عن خالد يعني بن الحارث عن شعبة بهذا الإسناد. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبيد الله بن إياد عن إياد عن البراء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. ثم ذكر هذا الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنهما وهو يوضح يعني عدم الافتراش وأنه إذا سجد يضع كفيه على الأرض ويرفع مرفقيه, يعني لا يجعلها على الأرض كما يفعل الكلب ويبسطها على الأرض أو يجعلها مفترشة على الأرض, وإنما يضع يديه على الأرض ثم يعني المرفقان مرفوعان لكن لا يلصقهما في في في جنبه وإنما يكون مع المجافات. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن عبيد الله بن إياد عن إياد هو إياد بن لقيط السدوسي عن البراء البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول إذا كان المكان ضيق فحصل إلصاق للعضدين إلى الجنبين لأجل إذا كان فيه زحام ولا يمكن, ولكن يرفع اليدين بدل ما يعني معناه المجافات هي التي يعني تترك عندما لا يمكن المجافات بسبب الزحام, ولكنها ما توضع على الأرض مع الزحام وإنما تكون مرفوعة اليدان على الأرض والمنكبان والمرفقان يعني مرفوعان لكن بدون المجافات التي لا تمكن مع الزحام. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو ابن مضر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. ثم ذكر حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه وهو في كيفية السجود، كان عليه الصلاة والسلام إذا سجد كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، يعني فرج بين يديه وجنبيه، يعني فرج بين يديه وجنبيه بمعنى أنه لا يلصقهما، يعني حتى يرى بياض إبطيه، يعني من المجافات، من المجافات يرى بياض إبطيه، بخلاف لو كان ألصقهما في جنبه فإنه لا يرى، لا يرى الإبطان. لكن هذا فيه يعني مثل ما تقدم من ناحية أنه يعني يفرج بين يعني يديه يعني وبين جنبيه بحيث يرى من ورائه إبطاه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن بكر وابن مضر عن جعفر بن ربيع عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة. نعم، عبد الله بن مالك بن بحينة، بحينة هي أمه، ويعني نسب إلى أبيه ثم إلى أمه لأنه اشتهر بها، ولهذا يقولون أن كلمة ابن هنا لا تكتب بدون ألف، وإنما تكتب بألف لأنها ترجع إلى عبد الله لا ترجع إلى إلى إلى مالك، لأن مالك هو أبوه وبحينة أمه، وإنما ابن تكون بين متناسلين يعني الأب والجد والجد وأبوه هكذا. أما إذا ذكر يعني نسب من جهة أبيه ثم رجع إلى أمه فإن ابن تكون موجودة لأنها لا ترتبط بالذي قبلها وإنما ترتبط بالأول الذي هو عبد الله، لأن ابن يعني وصف لعبد الله وليس وصف لمالك، لأن مالك أبوه وبحينة أمه، ولهذا ابن تكتب مع الألف. وأما إذا كان بين الأبي وأبيه مثل عبد الله بن مالك فإن ابن تكون بدون ألف. قال حدثنا عمرو بن سواد قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث والليث بن سعد كلاهما عن جعفر بن ربيعة بهذا الإسناد. قال وفي رواية عمرو بن الحارث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه، حتى يرى وضح إبطيه. وهذا مثل قبله يجنح، يعني معناه أنه يعني يفرج يعني أو يباعد بين يديه وجنبه حتى يرى بياض إبطيه. وفي رواية الليث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه حتى إني لأرى بياض إبطيه. وهذا مثل الذي قبله، يعني فرج يديه عن إبطيه، هذا يبين الرواية الأولى كان يعني يفرج يديه يعني عن يعني يعني يميز أو يباعد بين يديه وجنبيه. هنا ذكر أن المقصود ذلك المجافات. قال حدثنا يحيى بن يحيى وابن أبي عمر جميعا عن سفيان قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت. ثم ذكر هذا الحديث عن ميمونة وفي بيان أنه يجافي بين يديه وجنبيه، وأنه لو شاءت يعني بهمة أن تمر بين يديه بمعنى تدخل يعني بينه يعني بين جسده وبين يعني يديه، يعني يمكنها ذلك لوجود المجافات، لأن هذا المرور يعني معناه أنها بينه وبين يديه ليس من أمامه، لأن هذه لا علاقة لها بالمرور وإنما علاقة بالمجافات، وأنه يجافي بحيث تكون البهمة وهي صغيرة من أولاد الغنم، صغيرة من أولاد الغنم يمكنها أن تدخل يعني بسبب هذه المجافات بينه وبين بين يديه أو بين يديه. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وابن أبي البهمة يحيى. والبهمة قيل إنها يعني الصغيرة من أولاد الظأن، وأما الصغيرة من أولاد المعز فيقال لها سحلة. قال حدثنا يحيى بن يحيى وابن أبي عمر ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني عن سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن ميمونة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن يزيد بن الأصم أنه أخبره عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى بيديه يعني جنح حتى يرى وضع إبطيه من ورائه وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى. ثم ذكر حديث عن ميمونة وهو مثل الذي قبله يعني خوى بمعنى جنح يعني ومع ذلك أنه يعني فرج بين يديه وبين يعني جنبيه وإذا قعد على رجله اليسرى ومعنى ذلك أنه يفترش لأن هيئة الجلوس في الصلاة لها هيئتان تورك وافتراش فالتورك يكون في جميع أفعال الصلاة يعني في بين السجدتين وفي التشهد الأول وفي جلسة الاستراحة كل ذلك يكون يفرش اليسرى ويجلس عليها وأما التورك فإنما يكون في الصلاة التي لها تشهدان في التشهد الأخير وهو يعني ما يكون للرباعية والثلاثية يعني التشهد الأخير في المغرب بعد الثلاثية وفي الرباعية فيما يتعلق بالظهر والعصر والعشاء فإنه يجلس متوركا معنى التورك بأنه يدخل أطراف رجله اليسرى من تحت ساقه اليمنى ويجلس على وركه يكون وركه على الأرض فهذا يقال له التورك لأن وركه صار على وركه الأيسر على الأرض لأن رجله اليسرى ذهبت إلى جهة اليمين حتى دخلت أطرافها من تحت ساق الرجل اليمنى هذا يقال له التورك وهذا إنما يكون في الصلاة التي لها تشهدان وفي التشهد الأخير أما بقية الصلوات يعني النوافل والثلاثي والفجر ويعني التي هي ركعتان فإنه يكون فيها الافتراش. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن مروان بن معاوية الفزاري عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن يزيد بن الأصم عن ميمونة قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عمرو الناقد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعمر قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا وكيع قال حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جافا حتى يرى من خلفه وضع إبطيه قال وكيع يعني بياضهما وهذا مثل ما تقدم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن حسين المعلم أبو خالد الأحمر هو سليمان بن حي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين بن المعلم عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصف رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم وفي رواية ابن نمير عن أبي خالد وكان ينهى عن عقب الشيطان. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وهو في صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم, وأنه كان يأتي بهذه الأفعال التي هي من أركان الصلاة. فكان عليه الصلاة والسلام يبدأ القراءة, يستفتح الصلاة بالتكبير, يستفتح الصلاة بالتكبير, تكبيرة الإحرام, تكبيرة الإحرام هي التي يدخل الصلاة فيها, ولهذا يقال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. في الحديث تحريمها التكبير, يعني أن الإنسان يكون داخلا في الصلاة إذا قال الله أكبر تكبيرة الإحرام, وقيل لها تكبيرة الإحرام لأنه يحرم بعدها أمور كانت حلالا قبلها, مثل الإحرام في الحج ودخول والعمرة وهو نية النسك والدخول فيه, فإنه يحرم بعد ذلك بعده بعد النية أمور كانت حلالا قبلها قبل الدخول في النسك. وكذلك تكبيرة الإحرام يعني بعدما توجد يكون الإنسان دخل في الصلاة فيحرم عليه أمور قبلها, يعني يكون يعني يتكلم ويلتفت ويمشي ويتحرك ويتصرف, كل الأشياء التي كانت سائغة له قبل أن يدخل الصلاة هي حرمت عليه بتكبيرة الإحرام, ولهذا يقال لها تكبيرة الإحرام, يعني يفتتح الصلاة بالتكبير, يعني بقوله الله أكبر تكبيرة الإحرام. والقراءة بالحمد لله رب العالمين, يعني يقرأ يفتتح القراءة يبدأ بسورة الفاتحة, يعني أول شيء يقرأه في الصلاة سورة الفاتحة. قد جاء في الحديث المتقدمة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب, وما زاد على فاتحة الكتاب فإنه مستحب وليس بواجب. والقراءة بالحمد لله رب العالمين يعني على سبيل الحكاية, بالحمد يعني مرفوعة الحكاية. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه, ولكن بين ذلك ثم ذكر الهيئة في الركوع, وأنه إذا ركع لم يشخص رأسه بأن يرفعه ولا يصوبه بأن يخفضه, وإنما يكون بين ذلك بحيث يكون مقدمه ومؤخره وما بين ذلك الذي هو الظهر متساوي, يكون متساويا, هذه هيئة الركوع. فلا يعني يحصل الإشخاص ولا يحصل يعني ولا يحصل التصويب, يعني لا يرفعه ولا يخفضه, وإنما يكون مساويا لظهره ومؤخره. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما, وهذا فيه الاعتدال بعد الركوع, وأنه يستوي قائما بحيث يعني يستقر في هذا الركن. وقد مر أنه يعني في بعض الأحاديث أنه يقول القائل قد نسي, ويقول يعني قد أوهم, يعني أن من ناحية يكون يطيء, ومعنى ذلك أنه لا بد من الاطمئنان يعني بعد القيام بحيث يكون معتدلا قائما وانتهى ارتفاعه ونهوضه بحيث استقر قائما, فلا يسجد إلا بعد أن يعتدل قائما, فلا يكون فيه سرعة, يعني بمعنى أنه يرفع ثم يخفض, وإنما يرفع ويعتدل ويبقى قائما ثم يسجد. وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا, هذا مثل القيام بعد الركوع, يعني إذا قام من السجدة الأولى وجلس بين السجدتين لا يسجد السجدة الثانية إلا بعد أن يعتدل جالسا. ومرة في الحديث مثل ما مر في القيام على الركوع, يعني يقال قد في نفسه قد نسي أو يقال قد أوهم. وكان يقول في كل ركعتين التحية, وكان يقول في كل ركعتين التحية, بعد الركعتين يأتي بالتحية, وكذلك بعد ذلك إذا كانت رباعية يأتي بالتحية, وأما بالنسبة للثلاثية بعد ركعة يعني يأتي بالتحية, والمقصود بالتحية التشهد, مقصود التحية التشهد, يعني فيأتي بالتشهد الأول بعد الركعتين الأوليين, ويأتي بالتشهد الأخير بعد الركعتين الأخيرتين من الرباعية والركعة الأخيرة من الثلاثية. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى, وهذه هيئة الجلوس يعني في غير التورك في غير التشهد الأخير, يعني كان يفترش اليسرى وينصب اليمنى, يكون اليمنى منصوبة ويعني والرجل اليسرى يعني مفترشة يعني ما قد يعني افترشها وجلس عليها، ويكون ذلك كما قلنا بين السجدتين وفي التشهد الأول وفي جلسة الاستراحة. وكان ينهى عن عقبة الشيطان. وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وفسر عقبة الشيطان بالإقعاء، يعني إقعاء مثل إقعاء الكلب، وهو أن يجلس الإنسان على إليته ويعني ينصب يعني يديه يعني يجعلهما يعني على الأرض، فهذا هو الذي يسمى إقعاء الكلب، وهو الذي فسر بأنه عقبة الشيطان. وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وهذا مثل ما تقدم، وإنما يرفع مرفقيه. نعم. وكان يختم الصلاة بالتسليم. وكان يختم الصلاة بالتسليم، يعني بالتسليمتين، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وقد جاء في حديث آخر تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، افتتاح الصلاة الطهور طهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فهو يعني عندما يسلم حل له بعد السلام كل ما كان حراما، كل ما كان حلالا قبل تكبيرة الإحرام، يعني قبل تكبيرة الإحرام أمور سائقة له، يتكلم ويتحدث ويلتفت وغير ذلك، فإذا سلم يعود إلى ما كان عليه قبل تكبيرة الإحرام. تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وفي رواية ابن نمير كان ينهى عن عقب الشيطان، يعني بدء العقبة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان عن حسين المعلم حسين بن ذكوان قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له عن عيسى بن يونس عن حسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء وهو أوس بن عبد الله الرضعي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. ثم ذكر الحديث المتعلقة بالسترة، سترة المصلي، وسترة المصلي ورد فيها حديث حديدة، بعض العلماء قال بوجوبها وجمهور العلماء قالوا على استحبابها. والسترة ذكر في هذا الحديث مقدارها وأنها مثل مؤخرة الرحل، يعني العود الذي يستند عليه الراكب، يعني عندما يركب البعير، لأن الرحل يعني له مؤخرة وله مقدمة، والمؤخرة يستند عليها الراكب، عود يستند عليه الراكب، فيكون شيئا شاخصا، يكون شيئا شاخصا، يعني مثل مقدمة مؤخرة الراحل. وقد يكون أطول من ذلك مثل العصا والحربة التي سيأتي ذكرها في بعض الأحاديث، تكون أطول من ذلك. وقد يكون يعني من أشياء ثابتة كالأعمدة والسواري والجدران وغير ذلك، لكن هذه الأشياء التي يعني يؤتى بها يعني وهي غير ثابتة مثل مؤخرة الرحل أو مثل الحربة والعصا. إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. نعم، يعني المهم أن لا يمر بينه وبين السترة، وأما من مر وراء ذلك فإن هذا لا يؤثر على صلاته، لا يؤثر على صلاته أي مار، يعني سواء كان امرأة أو حمارا أو غير ذلك. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وبكر بن شيبة عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه أبوه طلحة بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، أحد العشرة المبشرين بالجنة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في حديث واحد ذكرهم وسردهم كل واحد من مبتدأ وخبر. قال عليه الصلاة والسلام أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيد الجراح في الجنة. كل واحد ذكر بمبتدئ وخبر، ولهذا قيل لهم العشرة هم بشير بالجنة. وقد حصلت البشارة بالجنة لأفراد آخرين في أحاديث متفرقة متعددة، مثل عكاشة المحصن، مثل ثابت بن قيس بن شماس، مثل بلال، مثل الحسن والحسين وفاطمة وغيرهم كثير ممن شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. لكن هؤلاء العشرة اختصوا بهذا اللقب لأنهم سردوا في حديث واحد. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال ابن نمير حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه. وقال ابن نمير: فلا يضره من مر بين يديه، يعني بين يديه مراء السترة، يعني مراء السترة، وأما بينه وبين السترة فإن ذلك يؤثر ويمنع. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم عن عمر بن عبيد الطنافسي عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه. قال: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل. ثم ذكر الحديث عن عائشة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن سترة المصلي قال: مثل مؤخرة الرحل، وهو مثل ما تقدم في حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه. قال: حدثنا زهير بن حرب عن عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود وهو محمد عبد الرحمن النوفلي يتيم عروة عن عروة عن عائشة. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا حيوة عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: كمؤخرة الرحل. وهذا مثل الذي قبل، ولأن فيه زيادة أن السؤال كان في غزوة تبوك، يعني في السفر. نعم. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن عبد الله بن يزيد عن حيوة، حيوة بن شريح المصري. قال: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن نمير حا قال: وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. وذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم العيد يؤخذ معه حربة فتغرز في الأرض، والحربة هي العصا التي فيها حديدة، يعني هذا الحديد تثبت في الأرض وتغاص في الأرض فيجعلها سترة له، يعني فيتخذها يوم العيد يعني بالمصلى وتغرز له ويصلي إليها، وكذلك يستعملها في السفر لأنها سترة متنقلة، يعني عصا فيها حديدة، يعني إذا غرزت في الأرض غاصت بها وبقيت قائمة، فيعني يتخذها سترة. نعم. قال: حدثنا محمد بن مثنى عن عبد الله بن نمير حا قال: حدثنا ابن نمير واللفظ له عن أبيه عن عبيد الله، عبيد الله بن عمر العمري المصغر، عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال: حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز وقال أبو بكر يغرز العنزة ويصلي إليها. زاد ابن أبي شيبة قال عبيد الله وهي الحربة. وذكر هذا الحديث من طريق أخرى وفيه أنه كان يغرز العنزة, والعنزة هي العصا التي فيها أسفلها حديدة, وكان يغرزها في الأرض ويصلي إليها, وهو مثل الذي قبله. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته وهو يصلي إليها. ثم ذكر هذا الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يتخذ الناقة وهي باركة معترضة بينه وبين القبلة فإنه يصلي إليها, يصلي إليها, وهذا يعني لا ينافي ما جاء عن النهي عن الصلاة في معاطن الإبل, وذلك أن المعاطن التي تزدمي فيها الإبل قد يحصل لها نفار وجفال فتهلك من حولها. أما الناقة الباركة التي قد عقلت والتي مطمئن الإنسان إلى استقرارها وثباتها فإنه يتخذها سترة, وليس وكما قلت ليس المنع من الصلاة مع طلبل من أجل النجاسة, فإن أرواثها وأبوالها طاهرة كما سبق أن عرفنا ذلك من قبل, أبوالها وأرواثها طاهرة, وإنما المقصود من ذلك خشية جفالها ويعني إتلافها لمن يكون حولها يصلي أو تشوش عليه في صلاته أو تجعله يقطع صلاته وما إلى ذلك, لا أن الأرض نجسة بسبب أبوالها وأرواثها فليست بنجسة بل هي طاهرة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي إلى راحلته, وقال ابن نمير إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعير. ثم ذكر هذا الحديث مثل الذي قبله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وكيع قال زهير حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا عون سفيان قال حدثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم, قال فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح, قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه, قال فتوضأ وأذن بلال, قال فجعلت أتتبع فاهها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح, قال ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع, ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. وذكر يعني هذا الحديث المتعلق بذكر العنزة والصلاة إليها, وفي أوله أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أبو جحيفة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم, نعم, فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح, يعني خرج بوضوئه يعني فتوضأ, ولهذا جاء بعد ذلك توضأ ففيه تقديم وتأخير لأنه أتى بوضوئه فتوضأ, فمن نائل وناضح من فضل وضوئه عليه الصلاة والسلام, يعني نائل يعني من هذا الماء الذي يعني يتناثر أو يتساقط يعني من جسده عليه الصلاة والسلام, ومن نائل يعني لم يصل إليه ولكنه يعني يرشه من أخذ من فضل وضوئه صلى الله عليه وسلم فيرشه أو يمسح به صاحبه, يعني فمن ناضح ونائل, يعني فمنهم من يعني يحصل بنفسه ومنهم من يضح على غيره, وهذا معلوم من التبرك للرسول عليه الصلاة والسلام, وهذا من خصائصه فلا يتبرك بأحد بعده, يعني لا بفضل وضوئه ولا بشعره ولا ببصاقه ولا بغير ذلك, لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما عاملوا هذه المعاملة إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، فما حصل منهم أن يفعلوا ذلك مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهم خير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فدل هذا على أن هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام. وما جاء عن بعض العلماء أن فيه تبرك بالصالحين وآثار الصالحين هذا من التساهل البين، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهو أسبق الناس على كل خير وأحرص الناس على كل خير ما فعلوا ذلك مع خير هذه الأمة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإنما فعلوا ذلك مع الرسول عليه الصلاة والسلام وهو من خصائصه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقين. الحلة هي المكونة من ثوبين يعني إزار ورداء، كأني أنظر إلى بياض ساقين يعني معناها أنه يعني ساقاه قد بدتا من إزاره. قال فتوضأ وأذن بلال. قال فتوضأ هذا في كما في تقييم وتأخير، لأن توضأ وبعد ذلك فمن يعني أتي بوضوء فتوضأ فمن ناضح ونائم. وأذن بلال قال فجعلت أتتبع فاها هنا وها هنا يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. ثم أذن بلال وكان يعني عند حي على الصلاة حي على الفلاح يرتفع يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة يعني حي على الفلاح ويلتفت إلى يمينه وبعد ذلك يلتفت إلى يساره، وقيل في ذلك أنه يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ويلتفت حي على الصلاة حي على الصلاة ويلتفت على يمينه، أو يقول ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح ويلتفت إلى يساره، أو يقول عند كل واحدة منها بأن يقول حي على الصلاة ويلتفت على يمينه ثم حي على الفلاح ويلتفت على يساره ثم حي على الصلاة ويلتفت على يمينه أو حي على الصلاة ويلتفت على يساره. قال فجعلت أتتبع فاه يعني أنظر إلى فمه يعني يتجه إلى اليمين وإلى الشمال، فهذا يدل على أن هذا من سنن الأذان. قال ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين. هذا محل الشاهد من إرادة الحديث في هذا الباب الذي هو باب السترة، ركزت له عنزة يعني غرزت في الأرض وهي العصا التي في آخرها حديدة فصلى إليها وتقدم وصلى إليها. قال يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع، يعني بين يديه يعني وراء السترة من وراء العنزة. ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب عن وكيع عن سفيان الثوري عن عون بن أبي جحيفة عن أبي جحيفة أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه. الالتفات في الحيلتين مشروع وقد جاء في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى مع وجود مكبرات الصوت فإن الإنسان عليه أن يفعل هذه السنة، بذلك بأن يميل إلى جهة اليمين عندما يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة إلى جهة اليمين، ثم يكون يميل إلى جهة اليسار فيلتفت على يساره ويقول حي على الصلاة ويقول حي على الفلاح حي على الفلاح، لأن في ذلك لزوم السنة والاعتياد يعني للالتفات في جميع الأحوال، لأن من التزم أو يعني التزم أنه لا يلتفت عند المكبر يمكن أن يؤذن في البر أو يؤذن في مكان ويبقى على ما هو عليه. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهث قال حدثنا عمر بن أبي زائدة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة أن أباه رضي الله عنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخرج وضوءا فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه. ثم رأيت بلالا أخرج عنزة فركزها وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة. ذكر هذا الحديث من طريق أخرى وفيه توضيح يعني ناضح ونائل اللي في الرواية السابقة، وهي أن منهم من يأخذ من الوضوء ومنهم من يناول صاحبه يعني من الشيء الذي علق بيده. وكلمة الوضوء بالفتح يعني الماء الذي يتوضأ به يعني يكون بالفتح، واستعمال الوضوء وفعل الوضوء هو بالضم، يقال الوضوء للماء المستعمل والوضوء لفعل الوضوء، يعني يكون يغسل وجهه ويغسل يديه إذا قاله وضوء ما قاله وضوء. والماء الذي هيئ أو يتوضأ به يقال له وضوء. وهي كلمات كما هو معلوم يعني على هذا النمط، مثل وضوء ووضوء وطهور وطهور وسحور وسحور ووجور ووجور وسعوت وسعوت، كلها كلمات. ما كان بالفتح فهو اسم للشيء المستعمل، وما كان بالضم فهو اسم للاستعمال. قال حدثنا محمد بن حاتم عن بهز بن أسد عن عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال حدثني إسحاق بن منصور وعبد بن حميد قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس قال حدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثنا مالك بن مغول كلاهما عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث سفيان وعمر بن أبي زائدة يزيد بعضهم على بعض. وفي حديث مالك بن مغول فلما كان بالهاجرة خرج بلال فنادى بالصلاة. ما ذكر هذا الحديث هو مثل ما تقدم. قال حدثني إسحاق بن منصور وعبد بن حميد عن جعفر بن عون عن أبي عميس وهو عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود. قال وحدثني القاسم بن زكريا عن حسين بن علي الجعفي عن زائدة بن قدامة عن مالك بن مغوال كلاهما عن عمرو بن أبي جحيفة عن أبيه قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. قال شعبة وزاد فيه عون عن أبيه أبي جحيفة وكان يمر من ورائها المرأة والحمار. وذكر حديث أبي جحيفة رضي الله عنه وهو مثل ما تقدم، والهاجرة هي الظهر يعني وقت صلاة الظهر، فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين ووضع له عنزة على محل شاهد، وكان يمر من ورائها ما يمر ولا يؤثر ذلك يعني شيئا، لأن سترة المهم أن لا يأتي بأحد بينه وبين سترته، أما المرور وراءها فإن ذلك لا بأس به سواء كان امرأة أو حمارا أو غير ذلك. قال وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا شعبة بالإسنادين جميعا مثله، وزاد في حديث الحكم فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه. قال وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم عن ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي قال مثل حديث في حديث الحكم حكم بن عتيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. وهذا الحديث عن ابن عباس في حجة الوداع أنه كان جاء على حمار أتان يعني أنثى، الأتان هي أنثى الحمار، فجاء راكبا عليها والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس حتى صار يعني أمام الصف أو قدام بعض الصف، فنزل ودخل في الصف وذهبت الأتان ترتع ولم ينكر عليه أحد، وذلك أن سترة الإمام سترة المأمومين، المهم أن لا يمر بين مأموم الإمام وسترته. أما المرور بين المأمومين أو أمام الصف الأول أو بين الصف الأول فإن ذلك لا يؤثر، لأن الإمام لأن سترة الإمام سترة لمن وراءه. ولهذا المشي بين الصفوف إذا كان لحاجة من أجل الإنسان يبحث عن مكان فإن ذلك لا يؤثر ولا يمنع من يمر، وإنما المنع لصاحب السترة الذي هو الإمام أو من يصلي وحده وله سترة فإنه يعني يمر يمنع من يمر بين يديه. وإذا لم يكن له سترة فإنه يعني يترك من مكان قدميه مقدار 3 أذرع ويمر من ورائها من وراء 3 أذرع. يعني الإنسان إذا صلى في فضاء لا يمنع الذين يمشون أمامه يعني من أماكن بعيدة يعني بحيث يراهم ويرونه، وإنما المقصود يعني إذا كان له سترة لا يمر من سترته، وإن لم يكن له سترة فيترك مقدار 3 أذرع ويمر من ورائها. قال حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه أقبل يسير على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى في حجة الوداع يصلي بالناس، قال فسار الحمار بين يدي بعض الصف ثم نزل عنه فصف مع الناس. وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب نعم محمد مسلم عبيد الله بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس، وهذا أحد فقهاء السبعة أحد فقهاء المدينة السبعة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. قال حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد قال والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة. يعني هذا الحديث يعني جاء فيه تنصص على أنه بعرفة، والحديث السابق على أنه بمنى. نعم يمكن أن تكون يعني واقعة أو تكون واقعة واحدة والمرجح هو منى. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد ولم يذكر فيه منى ولا عرفة، وقال في حجة الوداع أو يوم الفتح. هذا شك هل حصل عام الفتح أو حصل في حجة الوداع. منع المال بين يدي المصلي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله إذا سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين.